وتعرفون ان يعود الدوله لا يتوخى البلاء من حد كبير، تعرفون انكم تفتحوا التلفزات والاذاعه وتسولوا من درى الخطاب الشقيق، ولله المثل الاعلى ان يعود ينادي رب السماوات والارض معناها يا الله المخالق كامله تفتح قلوبها من اسقى براسها الى اصبعك العين. يقرا لقاه المصحف حزبين وني يقرا حزبين من وعود في الثالث يتم ني ينقطع عليه الكلام وينقالوا يا ايها الذين امنوا يا اللي مؤمن انتبه ويا اللي كافر عرف انك خشبايه من النار تتحرجوك الملائكه ويوم يرون الملائكه تلابس راي يومئذ المجرمين. الكافر مجرد يشوف الملك ينقطع عنه رحمه مولانا ويفتح لي على مولانا، بينما المؤمنين يشوف الملائكه يفرح لانه هو يعبد الله والملائكه يعبدوا الله وحد يجبر مده من شكله يتمولك. يا ايها الذين امنوا تمنين يعيط حد منكم منين يعيط له الرئيس يبات مارقد به الفرح، ولين يعيط له حد من اهل الفضل الكبار يبات شنو، ولين يعيط له وزير يبدا شنو، ولله المهر الاعلى هذا قاع ما يرتمثل به. يا غير ضرب لكم مثلا من انفسكم ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون. يريد تعود تحرك كامل لانك عيط لك حد عظيم معناها انك شلاه يخلي لك ينادي لك رب العالمين. موسى عليه السلام اطلب انه يشوف مولانا جل وعلا، يريد يتكلم مع الله تعالى اتلاه يطير به الشوق انه يبقي يشوف مولانا، ما تلقاه يكتفى بالسماع ولا بانه يسمع كلام الملك عادي دور يشوف وجه الملك. قولوا كامل لا اله الا الله، لا اله الا الله عند الله، لا اله الا الله عند الله، لا اله الا الله نلقى بها ربنا. موسى موسى عليه السلام ما تلقاه يصبر على سماع كلام المولى جل وعلا، يقول مولانا وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، يريد يكلم مولانا كلمه ربه قال له ربي ارني حق الله اعطيني شوفك يا رب السماوات، انا ندور شوفك يا الملك، لا يرتاح قلبي ولا يطمئن الا من رؤيتك رؤيتك. قالوا لن تراني موسى ما تقدر تشوفني لأنك الآن جسمك ضعيف وأنت ما زلت في دار الفناء، يا غارمين نبعثك يوم القيامة ونزودك بجسم دقيق ونعطيك قوة ملاها ما تريفنا عندئذ كأشا يكشف لك الحجوب فتحرك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واهل النار شد عليهم عذاب انهم يمتنعوا من ان يروا الله جل وعلا. هذا رب العالمين الكان يرزقهم ويعطيهم العافيه ويعطيهم الاموال ويقويهم، لا يرون الله عن ربهم يومئذ معجوب. لا ترون الكريم المنان رب السماوات والارض خلقكم ورزقكم واعطاكم، لكنكم تمنعون من رحمه الله ومن النظر الى وجه الله. نعوذ بالله من سوء القضاء. أول كلمة من القرآن حول الصيام النداء، ينادي المن ما يقول يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. تو تعرفون التليفون اللي ينعود ما فيها كريدي إلى ظليت التلفن عليها ما تستقبله، المخلوق اللي يعود قلبه ما فيه ما هو جاب الرزو حرارة الإيمان ولا فيه رصيد إيماني لا يستقبل نداء ربه لأنه هو هو ما يقدر يستقبل كلام الخالق لأنه مقطوع به الاتصال. إنما يستجيب الذين يسمعون. حد ما يسمع ما يستجاب. يلا اللي منا كامل مؤمن يتهيى ويتحزن ويروى نية قاطعة بأنه هذا الضيف الكبير ويا الخاطر. إحنا موريتاني قالوا إننا معروفين بكرم الضياف. يا الله كرم ضيافة ترى نستقبل بها ضيوف الرحمن وهو شهر رمضان. يا الله ديارنا يصوم ويا الله مرسنا يصوم ويا الله مبديات يصوم ويا الله رجالنا يصوم ويا الله شبابنا يصوم ويا الله مسؤوليننا يصوم. يا أخي العود عبارة على رمضان في الأرض وفي السماء. لن يخرص الهلال إن قال رمضان اهبط ولن يخرص الواقع ولأعماله رمضان اهبط. أرعاهم نعود القمولان موضع عليكم ضواية القمر ثبت في السماء يا غير ما هو ثابت في الأرض. مادة تفطر مادة تكمي مرة تتبرج يمرى فاس خلباس الراس المجرد كانوا ما أطرالهم شهادة الشهر الذي نزل فيه القرآن هم ما زالوا يتابعوا معصية المليك ما أطرالهم. إهل نخلة يكردهم المليك يمشينهم الملائك. يا الله إحنا نقوم من عفاريتنا اللي في الأرض. يا الله نمكم كاربات يتخشش يلود للزنا. يا الله يعرف أنه لي يعصموا لنا في رمضان يدوب أنه المعصي لأن آخر الوقت ما مسموح فيه هذا النوع لأنه باتر ولأنه في حضر التجول. العت ما تراه ثم ملائكة يحركوا في الأرض وشاهدين عليك وكفى بالله شهيد. لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. خالدين وحدين خالدين وحدين إلي تفتح لهم باب من الهول يرقص وتمشي دمعتك ويتموت ويقول له لا تغفر عنه ولي تفتح لهم كلام الملك الضايق ويقول واغفر لأنهم مغفورين ولا قدوا يتحملوا السماع على كلام ربي. أنت كلام مولانا ما لك متحملوا على أنك ما لك متحمل ربك يذكر فيه. إذا تتكف قبرك وتصلي عليه مدة وتقول اللهم اغفر له وما تطلبوني نغفر المخلوق ناكرني ما يسمع ما يقبل انتم تدوروني نغفر المخلوق اني نذكر احلاه يمر قدام. انتم تدوروني نغفر المخلوق اولاده يقريهم كل شيء يكون كلام الله ما يقريه اولاده. انتم تدوروني هذه الشفه اللي ما تجيش لمسيد اني نغفر لها. انتم تدوروني للمخلوق اللي جسمه نابت بالحرام اني ارحمه. انتم تدوروني نغفر المخلوق ما يقول لا اله الا الله. تالي كامله وطلبت مولانا للجنازه اللي يقعد الجنازه ناكره مولانا ومولانا المطلع الى القلوب يعرف انها تكره مولانا وتكره الشريعه ما نفع فيها اولياء موريتانيا كامله. هل يعودوا سامعين كلامه كاملين عرفون ما فيه شوك؟ هادو المريدات عند رحنا موريتانيا وكلها انا ضامني ولي ومره هو لك يقول لك انا مسلم مولانا من جاري إلي يعد لك التفتيش الأول الحكمة الأولى عند الموت هو أنت لسانك مدروك عن لا إله إلا الله. لأنك مالك متعود عليه. إلي قال لك من ربك له تروّد رباش المكينة شصيك ما فيه لا إله إلا الله. الأرقام المزورة أهل دوان يحوسوا على الوتى ويفتشوه ولي تعطيهم التواق طلع عندك يخرصوا الرقم المكتوب ثلاث شخص لكن مطبوع فيها اللي هو أصلي ويخافوا من عود الأوراق المعرضة للناس مزورة. كذلك المخلوق عود معرض للناس اللي يصلي ويصوم وأنه مسلم مولانا يتراوي يفتشوه ملائكة الرحمن يخرصوا ذاك الرقم الحقيقي وذاك الإيمان الحقيقي وذيك لا إله إلا الله اللي في كيصك اللي في دمك لأن هداشنا من التفتيش من ملائكة الرحمن لا يعصون الله. إرعاب الأولياء يكاشفهم من ذر الملائكة كان هم يكاشفهم يفتشوك ملائكة ما يحصموا لك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى كان المؤمن هذه ظرك لا يلو أنها وطبق طاهتها تم تصوم المرأة وهي عليها الحيض وتصوم المرأة وهي يمكن نفسك ويصوم اجدع المافات صار ويصوم الإنسان المريض لأن أولا البلاغ ما استثنى لقاه إلا نادى رب العزة على جميع من آمن وقال لا يلون عدلة الناس مرة فحرت سكن فارع لو شهر يا إمام الناس وحال شنو كتب عليكم الصيام من مناديكم رب العالمين من شايفها جبريل من مبلغها رسول رب العالمين ما فيها أسواق ولا فيها التزوير لو أن لا يماهن الشرح وبجرها العلماء وبجرت السنة سابق لا عود يا علي يا مغفورة يا أيها الذين آمنوا يا لمؤمن لا تفطر أبدا ثم يقع فاهمين وما ما فهمتوه يا أيها الذين آمنوا كاملي كتب عليكم أسوى مسافر وأسوى مريض وأسوى ما في تبلغ وأسوى مرحاية مرة مرة نفسه راسك الزقنة عندك مشكلة يا كامل شيء من وراه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتبت مولانا ما تنكر ولا يجد ينخط عليها كتب عليك أنت مكتوب عليك الصيام في اللوح المحفوظ قرآن مجيد في لوح محفوظ والقرآن نسل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن محفوظ ونزل من لوح محفوظ وتعهد الله بحفظه معناه أنه روم ما هو خارج وتبكين ما هو خارج يا أيها الذين آمنوا كتب من كاتبه المليك كتب عليكم الصيام الصيام واحد يصبح يوكل انت حاس برمضان والله اللي حاس به غير ما طلص عليه كتب عليكم الصيام يكون معدله وكتب عليكم الفطر يوكل ويشرب انت ما تستحي واحد منكم يعود يحيى حد اكبر من يقول لك يا اخويا ما اقدر اوكل قدام فلان وهذا ما اقدر نعدل قدامه بي اللي حيا الناس الكبار والرب شاشرتنا على انهم يوقروا حد اكبر منه من درك ان الرب نفوسنا علينا الله اكبر من كل كبير اللي تعود وتك ما تقدر توخلها مع امبول احمر ما هو قلبك عاد احمر هذا ما يقدر يتخل معها الطريق تمام مقفوله بيك امبول يا هذا من اشارات الملك اللي تقول لك لا تقرب ولا تفعل لا تفعل اشارات الملك ما انت ما يردوه واشارات المخلوق تزعجك وتخلعك معناها انك ايمانك ما وصاد ما فهمتوا ولا ما فهمتوا لا نكذبوا على رؤوسنا رمضان فيه ليلة القدر ليلة رماس فيه ليلة ينادى للملك وينعطاله اللست يا ملك الموت هاك لائحة الموتى ورائها لائحة الناس اللي تخرج من الشاشة والغريب اعلن الناس اني تفرح للولد مكين نخلي يعجبيش نهار لي وخر عنه بلاغ انه توفي وانتقل الى جوار رب قالوا لي ان الاخلاق يعني نخلي ما كنت موجود معناها انك لا تفقد مولي دورت عقب تحود مالك موجود لانك اصلك الفناء وكل شيء يرجع الى اصله وانت ما كنت خارج اذا لا ترجع مالك خارج حدمكم يختار يحقر الدنيا يحوز على المقبرة ويتجول فيها واحد هو العالم والولي والصالح والبطرون والفقير والمسؤول واللي كذا هذا تاكي كامل فوق وش من الحجارة يوطع لي ما يقدر يقول ها ولا يقدر يشكي ولا مسول رجع عنه وفي هذي يتركش من الأولاد شاو يعدلوا الدنيا ويشتغلوا به ولا هو جابر مهما لقاه يقول اللهم اغفر له هذا لا شغلته ومع ذلك يتشوروا يقول لك أنا أولادي قريتهم من دورهم يشتغلوا ومن دورهم يعاونوني إلى كبرت يا هو لك يحتاط للدنيا بيقري أولاده ويحافظ على تربيتهم للدنيا يا غير ما يحافظ عليهم إلى ما تخلي مادة تدعو له بالخير احنا ياسر منا ذا اللي يشتغلوا الليل الدنيا الاخره ما هي قاعد تخطيط ما الله قال احنا موريتانيين يشوفوا التاجر جاي المسيح نقول انه خلع عنا هو ذا دوري برتي هذا يقولوه واحدين منكم يا غير يقولوه الدانيني خرصوا على سرورتهم يا هلا شب شابا كيفتهم واحد يقول هالدان ما دفالش فيه يقول له فلان ذاك انا بعد قانطر وما ادري لا يربح بي اللي عاد من اهل الدين وانت هرك من الشياطين لانه عاد من اهل المسيد وانت من اهل الكنيسه لانه عاد من الدعاه وانت من الاشرار انت راسك مميز وعن اهل الخير كاملين يا غير اني قال انك من النصارى ما يحرق جلدك اللي قال انك من اعداء الله يقول له كيفاش لو هو من خلع من الكلمه يا غير اللورا وقاصر الهدم اللي قال يا فلان انت تبارك الله لباس هامتك الشغله بك اللي طبيعتك متدرب على يد النصارى يفرح وينطفح لانه شبه بالنصارى يا غير اني قال له انت طيب وملتزم وعلى بطيات النبي صلى الله عليه وسلم تفطن هذا ما يرفع درجه عنده يحطوا باع ويخلع منه قولوا كاملين لا اله الا الله يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام قالوا ان هذا الشهر قاع خطورته ما هي لا اله الا الله خطورته في ليله القدر وخطورته على ان الملك يقول لهم انا قريب لان خارج ايه في المصحف ما انجبرت ما هو موضع واحد واذا سالك عبادي عني فاني قريب ما انجبرت في المصحف ابدا الا مره واذكرها مولانا اللي في اثناء رمضان والصيام يلين قال لك على انك رب العالمين مطلع عليك وقريب منك ايش سيتعد لا هي تفرح يا غير لا هي تخلع به اللي انت ربك خايف منه وحد خايف من الشنيه قريب منه معناها انه ما تريد يفوت كما انك تفرح في الدعاء تخلع ملي في الجزاء ما تعرف الملك الله يعدل لا اله الا الله قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي ولعل الواحد قاعد يجي من روايه اخرى قال له شوف ايات الصيام انقفلت انفتحت لعلكم تتقون وانقفرت بتتقون وندار في نقرها قريب وندار في عقابها قبل نهايتها ندار لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وليالك ننعود يوم العيد وتقرا كتب السنة وانت قايس المسيد لا يتصلي واحدين يخرصوا لها كان دراعتهم شكلها قاع قطل بسورة قاه واحدين في الدراريع سمعت وراجل يتريمش من درا كان دراعتي زين يلا يعود اطمع لي كان هو زين تاني تقبى دراعة ما على الشكل ما هو غير بدي لها الاحمر لا يعود الناس حاصر على الاحمر ليه الدراعة من دارها على الاحمر هو احمر الاحمر ما اضطر من الدراعة شيء تاني اخذت على دار من الطين والله من الزبل ودرت عليها انت الشبر شنو لا هي التمهية فاصلها لا الطين والزبل هذا سوف تبارك الله أراه واركم المخلوق يريد يكشف له مولانا عن حقيقته يعرف انه هذا مش متفخر به يعرف انه ده كامل اللي مولانا ساتر ما حدك في الدنيا يقول انك تلبس ونيت عود اتبالغ يقالك واجب عليك ستر العوره ونيت تموت تتولى الشريعه توصي عليك الناس اللي من وراء انهم يستروك لانك انت عوره ومع هذا متوصف لك انك بطرون ايش مبطرنك انت عوره تستر حجا ومجيدا وبالتالي ارغاه يخضع لربه ويسول عنه ذا الشيطان اللي يعبث به كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شفت تتقون جاءت عند البداية إن عاد آخرها كلمة وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لعلهم يتقون جاءت يتقون هي التالية ويتقون هي الأولى وعادت ببيكات بيك اللولة تتقون وبيك الوافي عندها الصيام رمضان تتقون معناها يا اللي هم ورمضان يا الله يخرص بيكات لعل يعود داخل منطقة ما يعرفش بدايتها تتقون ونهايتها تتقون إذا من لم يتق الله ما خرطش على شهر رمضان الذي معناها المدرسة ما أدخلها هو لاهب ومربوط راسه يتوصل له انه مقاطعه هو ما وفيها قاع. والله ما فهمنا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه فيها باب، ما قال انه دار، باب مدخل وتوب. يا غير الله تدخل منه الجو من الجنه ما يدخل معاك الباب، ما هو مده كانت صايمه. الناس الفطر ان قال لهم شو لو دوني مروات خرين، هذا السر الله ما يدخل حد كان فاطر. لا اله الا الله. بابا يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون. قالوا الرجالات، قالوا لانهم ان عصوا وجاعوا يوم القيامه يسقيهم الملك ويشمعهم. ان الواحد يطير عنه نكد وكدر ذاك اللي قطش مركب. الله يا ربي شعرنا مولانا مولانا مربح حد شاه موريتاني دفاعت لو درزهم وعاقباك عندها ولي فم الدور وكان يكاشف له ينقال له الجهاز. مرة يصون عليها تقوم تجارب وتلحب الزفيفير مربوط روسها تلحت الدور كانت تايبة منه. يعرف ان هاي المادة اللي تنبش في الارض ولا هي الجن اللي يذكر الهش من الرزق. يا الله اني ذكر الهش مربح مولانا وعاطي ثمنه ومكبر قيمته. يا الله لا للدفع اللي نعدله للدنيا، يا الله نعدله كيف تباطي لما زدنا عليه فمور عبادته. واني منه ما هو مخزي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول القرآن شرهم بعد الفاتحة. الصيام مديور للتقوى والقرآن شيء من أجل التقوى. الإفلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن للمتقين ورمضان للمتقين وذا كامل مديور به تقوى مولانا. يا سعود معروف ان كامرين ما يؤدي للتقوى لا فائده فيه. وهذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم قال رب الصائم ليس له من صومه الا الجوع والظما، او كما قال صلى الله عليه وسلم. خارج من الناس اللي تتعب ومع ذلك تفطر هي ما يحاصل على حسنوات. عينيه يظل يخرص بهم الحرام، انسان يظل يردرد به وليسمعوا ذاك المواقع والانترنت وانتر يرعى ولاين تتروا أرواحهم. يهو الواحد كان يكتب شيء ستكتب شهادتهم ويسألون. ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا اللي تكتب مسؤول عنه، هذا اللي تعبر به مسؤول عنه، هذا اللي طالت فايدة فيه مسؤول عنه. جوفك ملان من شماهولا. واحد يظل صايم ويروح في الليل على الجيفة، الجيفة شرك. هذا المال ما هو حلال، حصلته ما تعرف أحكامه وني ترى يتصرف فيه مالي ما سوال عن أحكام. أنت مودع لك رواية دور من مولانا يعطيك الرزق، يا غير أن يعطيه لك تمشي وتعدل أنت بها أغراضك. معناها يا مولانا طالب منك الرزق غير مالي، طالب منك الهداية نعدل الرزق نديره مني. معناها لا يعود المال عليك إلا شي من الحنوشة. هذا ما هو كلامي أنا، هذا هو جاد الشريعة. يا الله كل واحد منكم من الليلة ما يعرف يكانوا خالقة مدة مزارت بايقة من الليلة ما لهي تلحق عليها ليلة القدر مزار منها رقاها على وجه الأرض. وإحنا ما نعرفه ومولانا خفلش اللمنا على المخال. واحدين نارك يتزوجوا وهم ما تقدر تلحق عليهم ليلة القدر. واحدين نارك فاتحين من شديد وهم ليلة. واحدين معينين في وظيفة وهما تتعقيش الليلة القدري بهذه اللائحة ما يقدر يبقى من هلقاه. يعني نجي عليه اللائحة الأخرى مستحيلة أبدا. الملائكة ما يتردوا دماس موهان والعطرة ما يهان. واثقل قاع الأخبار أن أم اللي ليلة القدري معطية الملك. حد ما بينك معه على تمارك اللي ممكن عنده مسؤول في الدولة يبات يحتفل. احنا وعين من نفلا معناها دور اللي قد يجبرنا مش من الصرقة كام يصرقون. لا تابع له التراب، احنا بادر ان استغنينا التراب دور تنعطان. ونعود تابع له التخطيط دور يخططنا، ونعود تابع له المالية دور يحوشنا. نفرحوا بالناس اللي لا يتلقفنا بهل الناس كلها عنده مده ضموا لنا ودار على الأعمال وذي الأمور كاملة إلا الملائكة. إيا كلها يقنط من التبكي ويعرف أنه يصفيها اليوم الله يعرف أنه قيس. قولوا كاملين لا إله إلا الله. خارجين وحدين الليلة ان يسمعوا لا اله الا الله خارجين وحدين ان يسمعوا لا اله الا الله الخلق وفيكم وحدين ان يرجعوا لديارهم الليلة يقول ان اتكدت منين بابا ده انت الليلة جني يقول لهم يا اخوتي انا لا اطرح اليوم ولا نروي الليلة الا وخلط على مسجد اني قاعد معدل منهم رد على باب يا اخوتي قاعد انصمكت بيا هم مدت حياة هو لا اله الا الله حياة هو قاعد ما دخلوا الخير ما استفاد اللي طلعوا مش الا قام غضبان وملاء وتلا يقذف عند خيمته انت ايش سمعته هو ينقال له كلام الله تعالى هو يفسر له المعنى هو تنطاله للدله هو يخوف من ربه ومع هذا من فقعقع غضبه ويشقر ويعتبر ذا من العياط هذا معناه انه ما داخلش قالوا موريتاني وذن الشياط ما تسمع العياط لا داخلش نعوذ بالله لانه محروم شوفوا انا ماني متبارك معاكم واحد منكم متفصل من هيتر مفسر لهم ولا موريتاني يلهو روسهم اللي انت تفسر لهم الروايه واحد تلاقيه يتمقط وتلاقيه ينعس قاع اي بعد ليه انا قد سمعت تفسيرها ونعرفها في كتاب عندي قبلت وعدت نسل لكم فيتامينات بي وسي وخليكم من دماغكم بيالي نين لكم بعض الايات والاحاديث يقول واحدين انا عارفه خاطر نسل لكم بعض العبر والفوائد اياك ان نركزوا عليها ونخرجوا بنتائج بدل من بعد هار لكم لو نصب لكم الروايه ما تعرفوا ولا نعقل والله واحدين لكم على الاقل الدرس انتهى من الآن يلا نعزم عزيمة صادقة ان ما ان ان ان صوم رمضان اللنق فيه ما نتعب ها وسابق الواحد منكم يقيس الطبيب طبيب ان عدل لك فحص وعودي على بابه ايه الشريعة قالت انك تصور عن مرضك وذاك اللي قال لك الطبيب يتعدل يا غير عودوا كامل عارفين ايه وقعدوني نوفي كلامي انا ما توفيت الكلام يقعدون ينوفي الكلام يسلم ويكتفون شوف يا لله يقيس الطبيب واسمحوا لي على عدوهنش من الدكاترة ينفعوا يا الله إذا جيت للطبيب لا تكذب على راسك واعرف ان الطبيب ما ينفعك طبيب مخلوق ضعيف كيفتك انت عنده شي من المعلومات مرة يوفق فيها ويعود انه ناجح ومرة قاعد يظلمط ويتحاق معاه ويعود فاشل شي من الفشل ما هو بدبوه والدليل عليها انك ينشيل الدكتور يقول لك انت ايش حاسبي تدور ويشرح لك ذا هو يسوله تدور ويعرف لك ذا الفيك ذا هو لك هو قابل صناته وتبارك مع البول ومع الدم ويبحث عنك به اللي غالبه هذه الماكينه اللي صنع الملك ما هو عارف هو من ينجعل هذا الصندوق الاسود ما هو قاعد يفكر موسى هذا يقريك انت على انك لا تعتمد على الطبيب ذلك للذي خلقك لأنه هو المعدل الماكينة وهو المخلق الدم وهو اللي يعلم حقيقتك وهو اللي حاسبك ويفتشك إن عود عندك عذر تفضل ما عندك عذر لا تتكل على ذاك وتقول لا أديرها على الطبيب كذلك واحد منكم يقول أنا سولت العالم الفلاني وقال لي نفطر العالم مش عارف لك أنت وش عارف الرأس العالم يقدي خرصك ويصور فيك تصور يا غير ما هو الواقع هو ضعيف مثلك عنده شي من العلامات مرة تعود تستهدى ومرة ما يستهدى يا غير اطرح انت سؤال على راسك انك انت لا يتنعرض على الذي خلقك وسواك لا احد معروض على رب العالمين المعدل الماكينة ومعدل الاجهزة ما يقدر يغالط ولا يقدر يدعال والله ما فهمتوا من الان توبوا كاملين اللي منا ما كان يصوم ونعزم كامل العزيمة صادقا دارنا ما يبقى فيها لقاء فاطر وراني ناهي نعاوكم برواية شفتوني نعود تعود الدار صايمة يروح مولانا من ياسر من التكوس تعرفوا بيه يريني شو مع الصباح ده هي الدنيا صايمة لهم لك رقاد الصبيحة طايرة لهم الروزة واللي منها ما كان صايم يقول لك أنا ما عندي الانشغال وأنا ما قد نصور يروحك مولانا يصبح لك تأكيف مذهب الشماء وخالي ومبور الحامي والبارد ما هو خالي والزريقة ما هي خالقة والدنيا اللي صايمة كاملة دار قول هاي الأرض ممروقة إلى بدر المادة فطر ويعطيكم مولانا الفطر قاع امتاز في اليوم أيها المجرمون يعودوا قاع مقاطعتهم حتى ينقال مقاطعة الفطر ويبقوا الناس اللي صايمة بهذه صومة الديار وحد كامل لا يدخل النار يوم عليكم فاطر حد كامل فاطر ما يدخل يروحك مولانا يعود عبد الحميد هو لك اللي منها الصادق رايح له وتنظم المنزل وده جاي لك مع المغرب تعود فطرت صايما ولك اجره وعاونت على طاعة مولانا وشهدت لك الناس انك انت دارك ملي صايم بوتيقك صايم ارعى من بوتيقك يعود يقسم فيه مبور وضحى تجرأ الناس على معصية الملي ولعت والولي عرف انك ولي دور طيح لك حامي ينوي الولي يعصي مولانا ويجرأ الناس على المعصية هذا ضيع ولي يلعت عالم وبارك بحرمة عالم لا تفتح الطريق الشريعة يا الله اللي منها مسؤول عن رواية يجر لها لا الاحترام هي مادة بقاتل قاها للعلم وانه من وصرة علم يا رتعود يدافع عن شرع مولانا ما يعود ولا يفتح الطريق شرع مولانا ما يبرك في حرمة الشرفة ويبرك في حرمة شيهاني وتريها انت الدرس كي قلت لكم موفا يا الله كامل إنا عزم عزيمة صادقة إن شاء الله توب المولانا وإن نصوم ونبلوها لهن ونتحاموا على النصوم خارج الوحدة يندروا يقولوا إحنا قاع ما قد نصوم بنا اللي ما عندنا الشقلة ما عندنا شي عايشين به قالهم انتم ما حدكم انتم واحدكم توكلوا النهار ثلاث مرة ما تخممتوا هي عدتوا لا يصوموا المولانا ومولانا يعطي الكرية عندكم أنه نين صمتون وما هو لا يعطيكم باش يفطركم هو كان رازقكم انتم لا توكلوا لكن العدتوا لا يتصومون ودور يزيد لكم الإجراء المليك ما يشق لك النهار ما عوضوا معوضوا لك والله ما سمعتوا أيوة ليلة إن شاء الله غدا إن شاء الله اللي منكم قال بولي قيام شو واللي منكم قاعد يحرك ليلة غدا إن شاء الله شور الكبة أنا دروسي ما تتافق حد كامل ما هنو لا يتحمل سكوسات لا يمشي معانا يهلي تموا به ليلة في تفرقسين وليلة في تجورين وليلة في بلايدة أخرى راقية يلي نعقب نجيبوه الفج يلي نعضوا فج معه الفج بيدي أنا دروسي ماني مبزعها لحسب الناس ندورها تمس لي أن الصحاب الشريعة حد يعلمها رحمة والرحمة ما تستثنى الفقير ولا الضعيف ناس كاملة كلها تبج عليه عليها الناس كاملة وحضر في دين مولانا كلها يبلغ له الحالة اللي هو فيه المريا والشيباني والضعيف والناس اللي ما تجي للخير يرحل شورها لإنجاب بليدات راجل الله التوفيق والعون يا ولاي نختم بالدعاء استغفر الله استغفر الله أهلنا الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي سألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا أفرط اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أفرطه وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسهر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أفرط اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا عن رائه اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا عن رائه دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلنا والرائي اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شر ولا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوالد منا ارضى عنا وارضنا وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه